كيف يستطيع فريق المجد اغتنام فرصة التسديد؟ هل سيحقق التعادل في نهاية المباراة؟ حارس مرمى فريق الحرية الرعد مستعد للتصدي، والكرة مع سامر، ويمررها سامر. سامر أعطى الكرة إلى ماجد، لقد أصبح بجانب المرمى تماما، ولكن فريق الحرية لن يسمح له بذلك. من غادتي أن أركض بالكرة وأخترق بها ثم أسدد، ولكن هذا صعب بوجود رعد، خاصة وقدمي بهذه الحالة. ماجد لم يستطع أن يسدد، لقد أرسلها للجانب الأيمن حيث يقف كمال. هل سيسدد كمال؟ هيا تقدم. لا لا أستطيع، تسديدتي لن تسجل هدفا. حسام، وكمال لم يسدد، لقد أرسلها إلى الجناح الأيمن إلى حسام. هل سيمررها حسام إلى الوسط؟ هل سيذهب بنفسه إلى هناك ليسدد؟ سأسدد. لا، راحت سيمسكها، علي أن أرسلها إلى الوسط، ولكن لو أرسلتها إلى الوسط هل ستكون الفرصة أفضل؟ ياسين، حسام لا يستطيع أن يفعل أي شيء، إنه مضطر لإرسالها إلى الوراء. إننا نضيع وقتنا بهذه التمريرات، لن نحقق شيئا. لم يبق متسع من الوقت، لم يبق سوى 3 دقائق، ولكن فريق المجد يهاجم ولم تسنح له الفرصة أن يسدد. في الحقيقة إن دفاع فريق الحرية هنا متين. ماجد هو الذي يجب أن يسدد، لا يوجد غيره يسدد بدقة. إنها فرصتنا الوحيدة الآن. أرجوك سجل هدفا. وأرسل ياسين الكرة إلى ماجد ليسدد. أضعتها. ياسين مررها بشكل خاطئ. ماجد أنت الوحيد. أرجوك ماجد. لكي يتذكر من التسديد المباشر. هذه الحركة من اختصاص ماجد في اللعب، إنها في الواقع الفرصة الأخيرة التي تسنح للمجد ليدرك ما فاته. هل يستطيع أن يسجلها؟ هل يستطيع قلب المعادلة لصالح فريق المجد؟ هيا ماجد انتبه رعد، سأوقفها. واتجهت إلى الركن الأيمن من المرمى، ولكن رعد قفز بشجاعة لأخذها. هل ستدخل المرمى؟ يا سلام، استطاع رعد أن يوقف الكرة ولم تدخل المرمى، وهكذا لم يحقق فريق المجد التعادل. لم تستطع كرة ماجد أن تحقق هدفا، خسارة. ماجد كادت تدخل. رعد أحسنت. كرة ماجد خدرت يد رعد، مما جعله يسقط الكرة بجانبه. إنها فرصة مناسبة. احذر ناصر، انتبه للكرة بسرعة. ناصر، رعد ما زال ملقا على الأرض، هل سيحمي مرماه؟ ناصر خطف الكرة وبيده الأخرى رعد استطاع أن يحولها إلى ضربة ركنية. تبت. ما زالت الفرصة مهيئة للمجد، دعونا نستمتع باستمرار اللعب. كمال لاعب المجد سيسدد الضربة الركنية، ولاعبو الحرية وزعوا أنفسهم لحماية المرمى وهم يركزون على ماجد وياسين. وسامر محاصر من لاعبي الحرية. ماجد، ماجد يتصدى للكرة العالية من كمال، لكنها أفلتت منه. ولكن ياسين من فريق المجد بوضع جيد، لقد عدل التسديد وأعطى الكرة إلى ماجد. ماجد يقفز للكرة ليسددها برأسه، ولكن فريق الحرية بالمرصاد فقد اعترض رعد الكرة وعمسكها. بسام انتبهوا جميعا، الكرة تتجه رأسا إلى بسام كابتن فريق الحرية. لا يمكن، بفضل حارس مرمى الحرية رعد لم يتمكن فريق المجد من الحصول على هدف التعادل. الكرة ستصل إلى بسام الذي سيحاول أن يحرز هدفا ثالثا. الآن ربحنا البطولة. لو وصلت الكرة إلى بسام سيفوز الحرية حتما. بسام هيا خذها هيا. الكرة تصل إلى بسام. حسنا. لحظة، ماذا؟ هناك من أخذ الكرة منه. لقد فقد بسام الكرة ثانية. إنه وليد حارس مرمى المجد. معقول وليد؟ حارس مرمى المجد وليد يصل إلى هذا الوضع. يا سلام، إنك رائع. وليد يأخذ الكرة التي كان بسام قد استعادها وينطلق إلى منطقة الحرية. وليد كما أعرفه. إنها خطوة رائعة وجريئة من وليد. يا سلام، بندر الفرصة أمامنا يا شباب. هذا صحيح ماجد، هيا. ويستمر وليد بالانطلاق بالكرة باتجاه منطقة فريق الحرية. إنه يتحداني إلي. وليد إنها الفرصة الأخيرة، لم يبقى إلا أقل من دقيقة. الحق وليد هيا. هذه آخر جولة في الهجوم بالنسبة لجميع اللاعبين، وذلك لانتهاء الوقت تقريبا. حارس مرمى فريق المجد وليد يتقدم بالكرة إلى مرمى الحرية. يا سلام، وليد هيا بسرعة. وليد هيا تقدم، لا تضيع هذه الفرصة. هيا وليد بسرعة. وليد يتقدم أكثر فأكثر من مرمى الحرية. هل يستطيع أن يسجل هدفا؟ يظهر أخيرا رعد. سأريك، أنا الذي تركت بسام يسجل هدفين، فيجب علي أن أعدل نتيجة المباراة. سدد إن شئت، لن تستفيد. وليد سيسدد. رعد أنا قادم. وليد يستعد للتسديد. الحرية يقف سدا في وجه التسديدة، ولكن اعتراضهم جاء متأخرا. إن تسديدة وليد كانت للأخذ بالثأر والانتقام. تسرعت. رائعة، ادخلي. لاعب يستعد للتصدي. لن يسجلوا هدفا من هذه المسافة. ياسين لاعب يقفز ليتصدى لها. هل سيتمكن من صدها للمرة الثانية؟ لا، لأن ياسين له بالمرصاد. ياسين يقفز وهو يحاول أن يسجل هدفا. لقد تغير اتجاه الكرة بعكس ما توقعه رعد. ما ياسين؟ هل يستطيع فريق المجد السيطرة في آخر لحظة؟ لا يمكن، لن أنجح. الكرة لم تتجه للمرمى. مرحى يا شيلة، لم تكن موفقة. ماذا؟ هناك من يتجه نحو الكرة، إنه ماجد. أنا في طريقي إليها وسأسجل. ماجد، ماجد، ماجد انطلق الآن من أجل وليد الذي أتاح لنا هذه الفرصة. ماجد أرجوك. ماجد، من أجلكم جميعا أصدقائي فإنني سأسجل هدفا. لن نخسر أبدا، لن نخسر هذه المرة. وهذه أيضا لم تنجح، إنه بعيد جدا عن الكرة والتوقيت غير صحيح أيضا. ماذا يحدث؟ يجب أن أنفذ هذه الحركة. ماجد قام بحركة بهلوانية في الهواء. يا سلام. لا ماجد، واستطاع الإمساك بالكرة. ماجد سيسدد الآن ويسدد نحو المرمى. إنها تسديدة صاروخية، هل ستكون هدفا؟ يا سلام. الذي سددها. واخيرا استطاع المجد ان يصل بالنتيجه الى التعادل. يا سلام، انه التعادل. ماجد انت رائع، نجحنا، حققنا هدفا، واخيرا نجحنا. لا لقد حققوها، صحيح انه التعادل. هذا صحيح فعلا، إنها المعجزة. وفي الوقت الذي كنا فيه متأكدين تماما من فوز فريق الحرية، سجل فريق المجد هدف التعادل. إنها لمباراة شيقة ورائعة فعلا. أخيرا جاء التعادل، هذه ربما تكون المعجزة من أجل اللاعب ماجد والذي ناضل بقوة. يا لها من روح عالية، حتى النهاية لم يستسلم. إن التعاون الوثيق بين اللاعبين الثلاثة هو الذي أدى إلى تسجيل الهدف، فرغم إصاباتهم قاموا بعمل رائع. وليد لقد أبدعت. ستمدد المباراة إذا بقي التعادل مسيطرا عليها. تبا، لما لم ألاحظ التغير الذي طرأ على وليد؟ منك يا وليد. كان من المفروض أن أراقب ياسين، ولو فعلت ذلك لتمكنت من حماية المرمى. إنها مشكلة، لقد كنا على أبواب الفوز بالبطولة. هذا أصعب جزء من المباراة، فقدوا تركيزهم في آخر لحظة. هذا صوت صافرة الحكم يعلن انتهاء المباراة. لقد نضلوا طوال الشوطين، ولكن الأمور لم تسوء بعد. للنهائيات قلنا توقعات، ولا نريد أن تكون المباراة تمرينا على التسديد. وبعد استراحة 10 دقائق سيكون لدينا وقت إضافي لنصف ساعة توزع على شوطين. وهكذا يعود لاعبو الفريقين كل إلى موضع فريقه، ولكن ما يهمنا الآن وليد وياسين وماجد لاعبو فريق المجد المصابون. هل يستطيعون الاستمرار؟ إذا لم تحسب المباراة الآن وفي هذا الوقت الإضافي، فلن يكون هناك سوى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي سيكون الاعتماد الأساسي فيها على حارسي المرمى رعد ووليد. لنتابع. لا أدري ما العمل إذا لم تحسم المباراة خلال ذلك الوقت يا مازن. إنها فرصة ثمينة لفريق المجد الآن. ماذا سيحدث إذا لم تحسم المباراة خلال الوقت الإضافي؟ كيف ستحتسب؟ أنا أقول لك، لحظة، سأنظر في الكتاب. التعادل، التعادل، ها هو. إذا انتهت المباراة بتعادل الفريقين، فيتوجب عليهما أن يلعبا ضربات الجزاء الترجيحية. ماذا؟ ضربات الجزاء الترجيحية؟ نعم، وهي التي ستقرر الفائز بالبطولة. فهمت، ولكنها في الحقيقة مباراة رائعة وشيقة جدا. أتمنى للفريقين التوفيق. صحيح، إنجاز رائع شباب. وليد ألساقك بخير؟ أنا بخير أيها المدرب. وأنت يا مجد؟ إنني بخير. ياسين؟ أنا أستطيع أن ألعب في الوقت الإضافي. ستلعبون، سوف تتم معالجتكم أنتم الثلاثة الآن. نعم، والباقون سيذهبون لنيل قسط من الراحة. شكرا. اشتد الحر، أكاد أموت من العطش. لطيفة ومنعشة. عمر، اسمح لي من فضلك. أمي، ماذا تريدين؟ لا تشرب البارد واشرب هذا. لا يا أمي، لماذا أخذته؟ تفضل. هذا شاي؟ يوم حار كهذا فإن الشاي المغلي هو الأفضل. صنعته والدتك خصيصا لك. هيا اشرب اشرب. الشاي لن ينفع بهذا الجو الحار جدا. عمر هذا ليس صحيحا. والدتك أحضرته خصيصا لك، اشربه وإلا غضبت منك. ستكون غلطتك إن خسرنا البطولة. أكيد. لأنكم لم تتعرضوا لمثل هذا الموقف. مستحيل شاي في مثل هذا اليوم الحار. اشرب إنه مفيد لك. حسنا سأشربه، سأشربه الآن، اصبروا. عمر لا تفزع، إنه يفيدك وبدون سكر أيضا. لم تركزوا جيدا. معك حق. على كل حال لا تيأسوا وانتبهوا، إن الوقت الإضافي هام جدا، سنحسم الأمر خلال هذا الوقت، مفهوم؟ نعم. لديهم 3 لاعبين مصابين، لذا فنحن متفوقون عليهم. كل ما نحتاجه الروح العالية التي إن توفرت سنفوز، مفهوم؟ حاضر. ماجد، لقد أظهرتم لنا مدى قوتكم، ولكن انتظروا وسترون، ستكون هزيمتك في هذا الوقت الإضافي. ياسين هل أنت بخير؟ أنا بخير أيها المدرب. حسنا، يمكن أن يستمر اللعب بدونك. أظنك تتألم كثيرا. متألم؟ أبي؟ من الأفضل أن تعرف إذا كان يمكنك أن تلعب أم لا يا بني. أبي إنني بخير، أستطيع أن ألعب إن صممت على ذلك، وسأعمل تماما مثلك يا والدي. ألن تنهي أنت رسما إن بدأت؟ وبما أنني ابتدأت اللعب فسألعب للنهاية. ولدي ابذل ما بوسعك. وليد هل تؤلم؟ سيدتي دعيني أحاول. سيد حسان، هل هو بخير؟ الوسيلة الوحيدة لفها بضماد قوي. رائع، هل أستطيع اللعب عندئذ؟ وليد إنني أقدر شعورك تماما، هيا والعب في الوقت الإضافي. نعم. ماجد هل تشعر بالألم؟ لا أمي إنني بخير. عندما كنت لاعبا وعندما أصبت قام مدرب فريقنا بإجراء تدليك لي. ماجد آخر تسديدة كانت رائعة، إنك دائما تبهرني وتفاجئني بحركاتك. كان ذلك بفضل وليد وياسين اللذين أوصلا الكرة لي هناك. فهمت، إن إصابتك خفيفة بعكس زميليك ياسين ووليد، لذا ستحسم المباراة في الوقت الإضافي. فواز أنا أعلم ذلك. انظر إنني بخير. بالتأكيد فريق المجد سيربح، وبعدها نذهب إلى القمة، صح فواز؟ معك حق ماجد، ولكن فكر بهذه المباراة أولا، فقط فكر بالفوز بها يا عزيزي. فعلا. لاعبو الفريقين الذين قدموا لنا شوطين مثيرين على وشك أن يلعبوا معركة الدقائق الإضافية ثانية. إنها الدقائق الحاسمة لكلا الفريقين. هؤلاء الشباب الذين لعبوا كل مباريات البطولة الوطنية لابد وأن أجسادهم قد أنهكت، ورغم آلامهم إلا أنهم يستمرون باللعب من أجل الفوز بالبطولة الوطنية رغم الشمس الحارقة. جميعاً رائع. وهذا الجمهور الذي جاء من أقاصي البلاد لحضور هذه المباراة الهامة ينتظر أيضا النتيجة. نصف ساعة ويعلن فوز أحد الفريقين بالبطولة الوطنية لكرة القدم. إنها لحظات انتظار صعبة، الفريقان جاهزان للعب.